إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الخطبة موضوعا أراه من المهمات التي ينبغي مذاكرتها والحث عليها، إنه موضوع القلق لأجل الأرزاق. كثير منا يعيش اضطرابات نفسية ويعيش هما وقلقا يقض عليه مضجعه ويؤرقه ويقطع عليه نومه، والسبب في ذلك هو الخوف من المستقبل والقلق لأجل الرزق، وخاصة ما يمارسه الآن أعداء الإسلام من الضغوطات التي تصب في هذا الأمر، تضييق في الأرزاق. وهذه خطة قديمة سلكها المنافقون والكفار لأجل التضييق على المسلمين، ولكن شتان بيننا وبين الأوائل هذه الخطة اللي هي التضييق على المسلمين في أرزاقهم وتخويفهم من مستقبلهم. هذه خطة سلكها كما ذكرت المنافقون، وذكرها القرآن. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقولون لا تنفقوا، ضيق عليه، فرض عليه مبادئ وقيم لا تناسب قيمه. تيجي الانسان تيبي يخدم تيقول ليه، تيشوف ليه في الشكل تاعو تيقول ليه لا لا لا، تيبي يخدم الانسان تيقول ليه الصلاه ولا كذا تلدارك. بمثل هذه السفاهه تضييق، علاش؟ لاجل ان يضيقوا على المسلمين في ارزاقهم ويجعلوهم ينفلتون ويتركون مبادئهم. وما قصة الشعب لما حاصر الكفار النبي صلى الله عليه وسلم وشيعته لما حاصروه في الشعب؟ ما ذلك إلا لخبث هذه الخطة، وهي خطة التضييق، خطة التضييق في الأرزاق. ولذلك قضية الأرزاق محرك للقلوب. الإنسان إذا لم يتخذ الحمية والعلاج ضل وتشتت همه وفكره وتخلى عن مبادئه بل عن دينه. شوف شحال تنزبت يزور أوروبا، تيمشي لك في شكل وتيرجع لك في شكل. لماذا؟ أليس السبب هو الرزق؟ أليس السبب هو الرزق؟ شوف الجرائم التي الآن يعني تدار من قتل وسرقة وضرب، وأشنو السبب تاعها؟ والإنسان اتخاذ هو يدخل. إذن فصار هذا هاجس، قضية الخوف على الأرزاق صار هذا هاجس، كيف نعيش أنا الغداء وكيف يعيش هاد الأولاد وإلى غير ذلك. فتيجي الشيطان يذكي ذلك، تيزيد يؤجج هذه النار، يؤجج هذه النار ويعد ويعد خليلي الإيمان بالفقر. بالفقر إيوا أنت إلى ما درتي هذه في خدمتك مثلا نرشوا ولا شي منكر من المنكرات اللي هو بارز يخصك تمشي معنا والله الله يهنيك مثلا وما أكثر ذلك إلى ما درتي معنا غير تمشي واش بغيت ندير فينساق بالك سير ها تايد مشي مثلا تبغي خدمتي يقول لك انت اش الصلاه ولا كذا شي حتى الاخر ما تقول لي لا صلاه ولا مثلا بنت دايره الدره تاعها ولابسه لباس شي شويه محتشم شي شويه شي شويه راه شي شويه محتشم لا لا خصكاش تجي مقاده الى غير ذلك لاجل اش باش تخدمي باش باش الى غير ذلك. فترى الناس يتخلون عن مبادئهم مع الاسف مبادئ في سبيل اش انه واش ما عندي ما ندير الا بغيت ناكل طرف الخبز. وهذا كما قلت يدل على ضعف الإيمان وقلة الفهم. لذلك نحاول من خلال هذه الخطبة وما سيأتي بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى أن نضع اليد على مكمن الداء لنرى بعد ذلك العلاج. أشني العلاجات وأشني التوجيهات لأجل أن يحصل لنا الطمأنينة والاستقرار النفسي. راه دابا هذا الوقت دابا صارت الحرب كثر من داكشي اللي كانت الحرب العالمية الأولى والثانية وداكشي اللي ودابا تيتسناو الرابعة والخامسة كاين الرابعة والخامسة تعيشها ناس اش ولكن نفسيا وهي أشد من سابقتها أشد. تلقى الإنسان ها هو ولكن ما منعم بتا شي حاجة الخير ها هو موجود ولكن الإنسان ما منعم بتا شي خير تيصلي ما كاينش العقل تيدير شي عبادة من العبادات ما كاينش العقل تيديرها الإنسان والقلب تاعو اش مسلوب القلب تاعو مملوء باش بالخوف بالخوف والاضطرابات حتى أنه دابا الآن 350 مليون حالة انعشاش اضطرابات نفسية حسب منظمة الإحصاء اللي تدير المسائل مليون الناس يموتوا بالانتحار بسبب الخوف والقلق والاضطرابات النفسية ومعظمها جاياش من هذه الجهة اللي هي جهة الأرزاق. وكان ينبغي لنا نحن معاشر المسلمين ذكرنا الله تبارك وتعالى بالكتاب وبالسنة أن لا نعيش هذه الاضطرابات ما نعيشوش هذه الاضطرابات ما نعيشوهاش لأن احنا عندنا الحصانة الحصانة لمثل هذه الأدواء. لذلك قلت في الأول شتان بيننا وبين الأوائل لما قالوا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أتخلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن مبدئهم. ولما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب هو وأصحابه وشيعته أتخلوا عن مبادئهم؟ ما تخلوا عن مبادئهم لاش لعمق معرفتهم بالله تبارك وتعالى. فلذلك أول حصان وأول علاج وأول دواء وأول توجيه الناس خصهم يرجعوا ربهم جل وعلا خصهم المعتقد الصحيح في الله تبارك وتعالى المعتقد الصحيح شكون هو الله أن تتعرف على الله جل في علاه من خلال أسمائه وصفاته. فهذه القضية بالذات أرجع تعرف على ربك شكون هو راه حنا ما عارفينش الله تبارك وتعالى واش ملي تيجي شي واحد تيزعزعني في مبدئي مبدأ من مبادئ الإسلام بغض النظر واجب ولا مستحب وتياج تيبدا تيتزايد معايا تيقول لك إلا بغيتي هذه دير هذه تيتزايد معايا على مبدأ من مبادئ ديني وتنتنزل ليه أش تنقول أشنا هي النتيجة من هذا التنازل ما هي النتيجة؟ لذلك المسلمون أول حاجة خصهم يرجعوا الله تبارك وتعالى ويتعرفوا عليه يتعرفوا عليه من خلال أسمائه. وبمناسبة الموضوع أول اسم اللي تهمنا احنا أن نتعرف عليه في هذه القضية اللي هي تتسبب لنا هذا الوضع دابا وهذا الحال اللي كاين دابا الآن وهذه الاضطرابات أن نتعرف على الله من خلال اسمه الرزاق الرزاق. هل وقفنا مع هذا الاسم العظيم شتي لو وقفنا مع هذا الاسم كفانا ما بقي الانسان عنده اش بحال اللي قال لك بحال اليمن بحال اليابان ما عنده لا ما كاينش شي حاجه اللي تفرق تيتم غادي الانسان تيدير اللي عليه والله تبارك وتعالى عارف بانه ما غاديش يخليه. وقد ورد هذا الاسم الكريم مره واحده في القران مفردا ان الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو تحديدا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق من رزق يرزق رزقا ولا رزقا المصدر رزقا بالفتح والاسم الرزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مرة واحدة اللي ورد هذا الاسم للدلالة والله تعالى أعلم على أنه المتفرد بالرزق. واحد كشف. فهو المتفرد برزق وبرزق عباده سبحانه وتعالى. لا رازق سواه لا رازق سواه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ كيف تزيغون عن طريقه وتجعلون له الأنداد؟ كيف تزيغون وتتخلون عن مبادئكم؟ فأنى تؤفكون؟ هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فكما أنه تفرد بالخلق فقد تفرد سبحانه وتعالى بالرزق. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقكم الذي فتح فاك لن ينساك، ذاك الذي خلقك هو الذي تكفل برزقك، لا فلان ولا علان. عندك تصحب بأنه هذا كده يخدم عنده هو الذي يرزقك تيهدك إلى ما درتي هذه نقطع لك الرزق تاعك وتستجيب. أنت مسكين قليل الإيمان قليل العقل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمن هذا الذي يرزقكم؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ شكون هذا اللي بيرزق كاش إلى الله تبارك وتعالى قطع لك الرزق تاعه. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويعبدون من دون الله يطيعون غير الله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. كثير من الأمم الآن أفرادا وجماعات ضغطت لهياش الأرزاق، ضغطت دروك هي الأرزاق. شوف الناس دابا علاش تينوضوا، علاش تيديروا المصائب وتيديروا المظاهرات والانفلاتات علاش؟ المادة، مع العلم أنها بيد من؟ بيد الله. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ما لا يملك لهم رزقا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون؟ كل نحن دابا من الرازق كل غادي نقولوا الله، ولكن من ناحية العملية هيهات هيهات، من ناحية العملية هيهات هيهات. تباع الأعراض ويتخلى عن المبادئ وتنتهك المحارم بدعوة آش ما عندي ما ندير. أش بتدير أرزاق مكتوب رزق أش بتندير؟ لا لا لا يا عباد الله، توقفوا عند هذا الاسم العظيم الرزاق. تكفل برزقك قبل أن تخلق، قبل ما تخلق أنت، قبل ما تخلق الله تبارك وتعالى تكفلك بالرزق تاعك. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. الأرض هي أتلق قبل أنت ما توجد أملي تزت فيكتب أش رزقك. كل هذا لأجل ماذا يا عبد الله؟ ولأجل ماذا يا أمة الله؟ لأجل أن تطمئن. فالله تبارك وتعالى ضامن رزقك، الله جل في علاه ضامن رزقك، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فين هي العقول؟ شوف شوف شوف المخلوقات تاع الله تبارك وتعالى، كاين اللي قاعد في بلاصتو تجيهاش رزقو حتى تماك، ما عنده لا جناح ما عنده لا قوة ولا إلى ذلك. من الذي رزقه؟ من الذي قدر له هذا الرزق؟ إنه خالقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أين العقول يا معشر المسلمين؟ بجي تضغط عنا الدولة الفلانية ولا بيضغط عليا الفلان ولا كذا لأجل الرزق؟ لا، ثم الفلا وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أنا غادي أنا شتندير السبب؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وورد هذا الاسم كذلك جمعا في مواطن، في مواطن: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين، والله خير الرازقين، إلى غير ذلك من الآيات. لذلك المسلمون يرجعوا يتعرفوا على الله تبارك وتعالى، لأن هذا من شأنه أن يلم شعث القلب ويطرد الهم والحزن والقلق. اش بغيت ندير غدا؟ شكون اللي بيعطيني غدا؟ ما عندكش الحق تقول هذه الهضره، ما عندكش الحق تقول هذه الهضره. ما عليك الا ان تعبده كما امر، وعليه ان يرزقك كما وعد. قيل لبعض السلف: ان الحنطه القمح غلا، قال: لا ابالي، وصل كما بتكون، تزاد فادي ماشي سوقي، لا علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعد. قد يقول قائل في نفسه: مسكين هذا خرج التغطية تتكلماش، تتكلم في الضبابيات، كيف الإنساناش ما يتم ما تشد ذات ولا كذا، على فين كاين انت؟ طيب مزيان، طيب وما النتيجة؟ ماشي معك، ماشي مشكل. أرانا نفكر احنا سيدي مطيشة ولات ب6000 والقمح ولا ب7000، طيب وش النتيجة؟ ما الذي تغير؟ أشنا هي الفائدة اللي بترجع لك؟ بالله هل عندك من فائدة؟ جيبها لي أنا تنسنى، ما عندك حتى شي فائدة. كل حاجة تيجي إلا الله تبارك وتعالى تيدير لها السبل التي خلص منها المسلمون. الإشكال فين كاين؟ هو بعد المسلمين عن ربهم جل في علاه، بعد المسلمين عن الله. وإلا حتى شي واحد ما غادي يموت من الجوع. الله تبارك وتعالى كما ذكر جعل ثروات وخيرات على الأرض، كاين خيرات حيوانية، كاين خيرات بحرية، كاين معادن، كاين كاين كاين بزاف د الحوايج اللي يغطيونا حنا، ولكن القضية فين؟ في بعد الناس عن دينهم جل في علاه. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. قلت بأن من العلاجات الأولية الرجوع إلى معرفة الله من خلال أسمائه وصفاته، وأول اسم ينبغي الوقوف معه الرزاق، ثم المقيت. من أسماء الله تبارك وتعالى المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيت، ما معنى مقيت؟ أي الذي يقيت عباده، أي يسوق لهم أقواتهم. عارفك وعارف مكانك وعارف حالتك وعارف هيئتك وعارف وضعك. أي واحد دابا الآن بيتكلم لما توجه الكلام، شي واحد ضعيف مقهور لما توجه الكلام، اسأل من المسؤولين: لماذا لا نرفع الشكوى إلى الله؟ لماذا يا معاشر المسلمين لا نرفع شكوانا إلى الله وحده؟ إذ من ثمرة معرفة الله من خلال اسمه الرزاق ألا نتعلق بأحد غيره. ما تتعلقش بشي واحد، ارفع شكواك إلى الله، لا ترفع شكواك لمخلوق، فالمخلوق ضعيف مثلك، ما شوف الله يعلم به حتى هو. ماشي كل واحد وارم راه سمين. الناس يستسمنون الأورام. سير عند فلان إذا بغيتي شي حاجة تجعل فلان لا لا لا لا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى هي تضر معك، ولكن شكواها رفعتها لمن؟ لله أو إلى الله، منتهاها إلى الله. ارفع شكواك إلى الله فهو الذي يملك السماوات والأراضين، لا إله غيره، لا أحد سواه، لا أحد سواه، فهو سبحانه وتعالى مستوي على عرشه ويدبر أمور عباده. ثم استوى على العرش في سورة يونس، ثم استوى على العرش بائن من خلقه عالي هو العلي، قال بعدها يدبر الأمر. عندك تحبين الأمور راه راه ناسيك ولا ما عرفكش ولا غير مطلعين على أحوالك، حاشا يا قضية أش مدافعة ووقت، مدافعة ووقت. إذن فهو سبحانه وتعالى عليم بك ويعلم مستقرها، يعلم كيفية استقراره ومكانه وزمانه. إذن هذا الاسم أول حاجة بيتمر في القلوب تعالى الالتجاء واللجاء إليه، وأن نعلق قلوبنا به لا بغيره. عندك عندك عندك علق قلبك بالله، لا قضية الأرزاق، لا كل حياتك، كل حياتك علقها بالله تبارك وتعالى، وخاصة في هذا الجانب علق قلبك بالله، لا تعلق قلبك بغيره والذين تدعون من دونه، والذين تدعون من دونه، دونه يدخل فيها كل مدعو، أي واحد، أي واحد يلتجئ له الناس اش يعطيهم ويرفع لهم ويدير لهم ويفعل لهم ويترك لهم، دخل في دونه سواء كان صالحا أو طالحا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما عندنا ما نافية وعندنا لا نافية وعندنا لن، أدوات النفي كثيرة، ولكن الحق جل وعلا اختار ما لأنها أقوى في الدلالة على النفي. ما يملكون من قطمير، عندنا النقير والفاتير والقطمير، شنو القطمير؟ ديك الغشاء تاع التمرة، يعني شي حاجة اللي هي خفيفة لا يأبه الناس بها. من منكم الآن يأكل التمر تبدأ تقلب هذيك الغشاء يخبيها؟ لا لا لا، لا يأبه بها. هؤلاء المدعوون، هاد الناس اللي تدعيو غيرهم، هاد الغير ما عندهم تاهم سكن تاهم ضعاف، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، وإلا كاع سمع أنت هنا هو في القويرة، فلان أعطيني ولا كذا، ولا واحد غادي كذا راه الباترون، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما استجابوا لك. من القضية في ماشي في دين، القضية في الله تبارك وتعالى. وكم من القصص عشناها وسمعناها وهي مروية مشهورة، تيكون شي واحد خدام وتيتعدى عليه شي واحد تيقطع عليه الرزق تاعه وتيولي هذا كاش قوى منه ويصبح تحت رحمته ولا ينبئك مثل خبير. موسى عليه الصلاة والسلام لما قام بذاك الخير العظيم للفتاتين ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أقضى الغراض وخدم الحجرة وسخاليهم، قال فتولى إلى الظل وقال ربي، شوف شوف شوف ماشي ولا مشيتوا عندكم شبات ولا شي حاجة إلى بدلكم ماش وصيوا، لا لا لا لا، تعرف بأنه أشرك تهو مسكين مخلوق لا حول له ولا قوة، وإن كان يدخل في حيز الأسباب، لا ربي طلع الفوق، هو أطلع الفوق هذا بجياج بجي لمزة من الفوق اللي ما عندهاش حدود، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته مباشر جا الفرج، الفرج اش فيه؟ ما لا يمكن تصوره، هو لو سأل اش بيسأل؟ إلا مشيتو عند باكوم ولا كذا قول لي اش راه واحد بيخدم، هذا أقصى ما يمكن. ولكن لما اتجه إلى الكريم جاء الطلب فوق كل مترقب، جاءش جاءت المرأة وجاءت الخدمة وجاء السكن، هذه ثلاث حوايج يحتاج الإنسان في حياته، المرأة وسكن وخدمة، ها جات كلها في دقة واحدة. لو سأل حاجته من البشر أشبيكم ما يعطي الله حاجته، ولكن حينما تنزل حاجتك بالرزاق فاعلم رحمك الله أن لك فوق ما تتصور، فوق ما تتصور. إذن أول حاجة وأول علاج لهذه الأزمة التي تنعيشها، كنا تنعيشها كنا تنعيشها، أول حاجة أرجع تعرف الله تبارك وتعالى. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسننا، واهد قلوبنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمان في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين، واخذل الكفرة والمنافقين والمرجفين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، ومعينا وظهيرا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين، وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم هيئ له من أمره رشدا، اللهم هيئ له من أمره رشدا. اللهم ارزقه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.